وأحب أن أنبه إلى أمر وقع هذا الأسبوع، وهو وفاة أحد الطلبة الواردين الملازمين في برنامج معونة المتعلم، وهو الأخ أحمد بن مصطفى رحمه الله. وهذا الأمر الذي وقع تتجلى فيه مشاهد ينبغي إمعان النظر وتقليب الفكر فيها. فالمشهد الأول: فضيلة الاشتغال بالعلم وعمارة الوقت به بأن يختم للعبد خاتمة حسنة. فإنه رحمه الله كان آخر ما قرأ على زوجه ثبتها الله بابا من فضل الإسلام، لأنه سيعرضه في البرنامج، فتوفي فنام بعد أن قرأه عليها وتوفي رحمه الله. فعمارة الوقت بما ينفع، وأعظمه من الأعمال الصالحة طلب العلم، يهيئ الإنسان للخاتمة الحسنة. والخاتمة الحسنة حقيقتها إيش؟ إيش معنى الخاتمة الحسنة؟ أن يموت العبد على طاعة، أن يموت العبد على طاعة. بعض الناس يظن الخاتمة الحسنة هي الميتة الحسنة، لا تلازم بينهما. الخاتمة الحسنة أن يموت على طاعة، وقد يموت مقطعا في جهاد، وقد يموت محترق، وقد يموت مترديا من جبل، لكنه يموت على طاعة. الخاتمة الحسنة هي أن يموت العبد على طاعة. والمشهد الثاني: تعزيز الأخوة الإيمانية بين المؤمنين وخاصة طلاب العلم. فحضر جنازته ولله الحمد كثير منكم، وفي مثل هذا تطلب الأخوة الإيمانية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكلاهما في الصحيح. فمن مشاهد الأخوة الإيمانية الاعتناء بحضور جنائز من تعرفه من الإخوان والمشاركين لك في الطلب، وأن تحرص على الصلاة عليهم وحضور دفنهم، فهذا من جملة حقوقهم. والمشهد الثالث: الحرص على السنة فيما يتعلق بالميت إذا مات، فيما يتعلق بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. فهذه السنة صار يتعدى عليها بعض الناس فيضعفونها في قلوب الخلق، وأسوأ الأحوال أن تكون في جنائز طلاب العلم وشيوخهم. فهل ينتظر في جنائزهم إلا إظهار السنة؟ وأما أن يتصرف العوام في جنائز المشايخ وطلاب العلم كما يتصرفون في جنائز غيرهم من المسلمين ويتركون، فهذا يؤدي إلى ذهاب السنة. فمثلا من السنة إذا صلي على الميت في المسجد ثم قصدت المقبرة أن يبادر إلى دفنه مباشرة، لا أن ينزل ويصلى عليه ثم بعد ذلك يدفن، بل جاءت السنة بتعجيل الجنازة بأن تدخل في القبر ثم تدفن، فهذا حقها، ثم بعد ذلك يصلي عليه من أن يراد أن يصلي وهو في القبر لا في خارج القبر في المقبرة. فالسنة هكذا، وكذلك السنة أن يدخل من رجلي القبر، يعني يدلى فيقدم من جهة رجليه، يقدم رأسه ثم بقية جسده. أما ما يفعله الآن الناس من جعل النعش في جانب القبر ثم ينزلونه من جانب القبر، هذا خلاف السنة. وإذا كان الإنسان طالب علم أو شيخ من شيوخ العلم ويدرس أن في الجنائز كذا وكذا، ثم إذا حضرت جنازته أو جنازة طلابه وحضرها فعل بها كما يفعل بالعوام. فطالب العلم يحرص على أن يظهر السنة في مثل هذه الأمور، لأن هذه حال هي حال مغادرة من الدنيا، فينبغي أن يكون الإنسان معتنيا في تطبيق السنة وإظهارها بين الناس، وأن يعلم الإنسان السنة في مثل هذا. والمشهد الرابع: مشهد الاستعداد للموت. الأخ أحمد رحمه الله نام ثم مات في نومه، ينبغي الإنسان أن يستعد للموت. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله، الإنسان يحاسب نفسه وينظر في عمله، وأن ويستعد للموت، ويمتثل وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابن عمر: كن كأنك كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول: إذا أصبح فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فيعني اغتنم الإنسان هذه الأوقات بالاستعداد للموت، وكأنه يموت الليلة أو غدا يقرب الموت. ومن قرب نفسه من الموت قويت نفسه على العمل، ومن طال أمله ساء عمله. فالمرء الذي لا يزال يحدث نفسه بأنه سوف وسوف وسوف وسوف يتوب، ثم يأتي تأتيه المنية وهو لم يتوب. وقد قال بعض السلف سوف جند من جند إبليس، يعني أن إبليس يتسلط على الناس بالتسويف، وأسوأ هذا التسويف تسويف التوبة وتأخيرها وعدم الاستعداد للموت. فينبغي الإنسان أن يلازم الاستعداد للموت. وكان الربيع بن خثيم يستحب إذا أتى المرء فراشه أن ينظر في عمله، فما وجد من خير حمد الله عليه وسأله أن يتقبله، وما وجد من شر استغفر الله وتاب منه. قال فإن مات مات على توبة، وإن قام قام على توبة. يعني الإنسان إذا فعل ذلك، إذا قام يقوم على توبة، وإذا مات في ذلك الفراش يكون قد مات على توبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يغفر لميتنا، وأن يتغمدنا جميعا برحمته. الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.